يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث عن اليوم الآخر هو حديث عن مستقبل كل واحد منا، فليس الحديث الآخر من باب الترف العلمي ولا من ملح العلم ولا من باب التطلع والتشوف إلى ما يكون في المستقبل، بل إن الحديث عن اليوم الآخر هو من عقد العلم، لأن الإيمان باليوم الآخر وبما سيكون في ذلك اليوم هذا ركن من أركان الإيمان يتوقف إيمان العبد عليه. ولذلك فإن المؤمن يعتقده اعتقادا جازما لا يعتوره في ذلك شك ولا ارتياب، كأنه يراه رأي عين. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموقنين بيوم الدين فقال وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون، كأنهم يرون الآخرة عيانا، لأن اليقين هو روح الإيمان. قد يؤمن الإنسان باليوم الآخر لكنه ليس عنده هذا اليقين الذي يجعله كأنما يرى الآخرة عيانا. والله عز وجل إنما أثنى على أهل الإيقان باليوم الآخر، لأن هذا الإيمان قد يضعف حتى يصير الإنسان كأنه بفعله كأنه لا يؤمن باليوم الآخر. فلابد علينا عباد الله أن ننظر إلى ما سيحدث يوم القيامة وكأننا نراه رأي عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا به، لأن ربنا عز وجل قد حدثنا به وفصل ذلك تفصيلا شافيا في كتابه. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ما سيجري يوم القيامة، وأخبرنا مما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين في يوم طويل قدره، عظيم أمره، شديد كربه، يوم أمرنا الله عز وجل أن نستعد له وللقائه وأن نتقي هذا اليوم بصالح الأعمال. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا اليوم أيها الإخوة أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون منهم قدر ميل، إما ميل المسافة أو الميل الذي يستعمل في الكحل تكتحل به المرأة. نعم، إذا كنا في فصل الصيف الآن لا يمكن للواحد منا أن يقف تحت الشمس ساعة واحدة، فكيف بيوم القيامة وقد دنت الشمس منا قدر ميل، ليس بيننا وبينها إلا هذه المسافة، ويكون الناس في ذلك على قدر، يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، يعرق الناس عرقا شديدا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم العرق إلى آذانهم، فيعرق الناس في ذلك اليوم عرقا شديدا، ومنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، منهم من يصل العرق إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، وهذا على قدر أعمالهم. في هذا الموقف العظيم وفي هذا الكرب الشديد الذي لا يحتمل ولا يطاق، في هذا الموقف يكرم الله عز وجل أصنافا من المؤمنين، ينجيهم من هذا الموقف، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أصناف من المؤمنين ينجيهم الله من هذا الكرب ومن هذا الأذى، لأنهم عملوا في الدنيا أعمالا أوجبت لهم هذا الجزاء العظيم. هذه الأعمال التي أوجبت هذا الجزاء بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وانتبهوا لهذا لأنه مستقبلنا جميعا، هذا ما سينتظرنا يوم القيامة، وعلينا أن نهيئ أنفسنا لذلك اليوم، فإما أن تكون من هؤلاء السبعة وإما أن لا تكون. هؤلاء السبعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم التي أوجبت لهم ذلك الجزاء، فقال عليه الصلاة والسلام: في الأول إمام عادل، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعا الله أو ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء سبعة أصناف ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف حتى نحرص على أن نكون مثلهم، حتى نحرص على أن نتصف ولو بصفة واحدة من صفاتهم. لابد أن تكون من هذه، أن يكون كل واحد منا فيه صفة من هذه الصفات حتى ينجو في ذلك اليوم العظيم. فذكر أول صنف قال: إمام عادل، إمام عادل حاكم يحكم بالحق ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا إمام عادل يحكم بالحق ولا يتبع الهوى، ممتثلا أمر ربه عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا هو الإمام العادل الحاكم الذي يعدل بين رعيته، والعدل في الحكم أو في الولاية يكون أولا بتحكيم شريعة الله، أن يحكم بشريعة الله، سواء كان حاكما الحكم الإمام العظمى أو كان دون ذلك، حتى إذا حكم الإنسان في قضائه إذا كان قاضيا، بل إذا كان دون ذلك حتى إذا حكم بين خصمين وجب عليه أن يعدل وأن يحكم بينهما بشريعة الله، هذا هو الإمام العادل. بل بعض العلماء وسع الدائرة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المعلم إذا عدل بين طلابه فهو إمام عادل، إذا عدل بين طلابه ولم يظلم واحدا منهم وحكم بينهم بالسوية وحكم عليهم بشرع الله فهو إمام عادل، وهو يستحق هذا الجزاء يوم القيامة. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، شاب منذ حداثة سنه نشأ في الطاعة والعمل الصالح، إما بسبب التربية الصالحة من الأبوين، وإما بسبب الرفقة الطيبة كأن يرافق رجلا صالحا أو شابا صالحا فيصلح على يديه أو غير ذلك من الأسباب. المهم أنه نشأ في طاعة الله، لم ينشأ في كنف الفواحش والمنكرات، ولا في إضاعة الصلوات، ولا في ارتكاب المحرمات، وإنما نشأ في الطاعة، في عبادة الله عز وجل. هذا النشأ المبارك هو الذي أثنى الله عليه في قوله: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. فهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله هو في الواقع عمل بوصية رسول الله، لأنه يعلم بأنه سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل أن تدركك الخمس الأخرى، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فهذا الشاب اغتنم شبابه قبل هرمه، ولذلك فهو نشأ على طاعة الله، نشأ في عبادة الله، فكان من جزائه يوم القيامة أن الله تعالى ينجيه من ذلك الكرب العظيم، فيظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك الصنف الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل لا يجد السكينة والطمأنينة والراحة إلا في المسجد. فإذا كان الناس يتنافسون على الدنيا، غارقون في جمع حطام الدنيا، فهو غارق في ذكر الله وفي تلاوة كتاب الله. وهؤلاء هم عمار المساجد الذين قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له منزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يعني كل ما خرج إلى المصلي إلى المسجد أو رجع إلى بيته هيأ الله وأعد الله له منزله في الجنة. فهذا رجل قلبه بالمسجد، حتى وهو في العمل، وهو في بيته أو هو في العمل أو في الشارع، فكره مع المسجد، قلبه معلق بالمسجد. فمن كان كذلك فليبشر، يبشر، لأنه يوم القيامة سينجيه الله عز وجل من كرب ذلك اليوم. كذلك من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لأن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، هذا هو أوثق عرى الإيمان. ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، يعني صار مؤمنا كامل الإيمان. من كان يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله، فهذان رجلان اجتمعا على محبة الله، ليس بينهما رحم ولا قرابة ولا مصالح دنيوية، بينهما أمر واحد، الذي جمع بينهما شيء واحد هو هذا الدين، هو حب الله عز وجل. اجتمعا عليه وتفرقا عليه، إما بموت أحدهما أو سفره أو غير ذلك من الأسباب، فرق الموت بينهما، لكن المحبة في القلوب باقية. فهذا هؤلاء من كان كذلك، من أحب لله هذا ينجيه الله عز وجل يوم القيامة. لأنه ما أحب لمصلحة دنيوية ولا لقرابة نسبية، وإنما أحب لله عز وجل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يحث المؤمنين على المحبة ونشر المودة بينهم، لأنه طريق الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. وهذه قضية مسلمة، لا أحد يدخل الجنة حتى يكون مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وبالله هذه يعني مسألة مهمة جدا ومسألة خطيرة، وهو أنك لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحب أخاك المؤمن. مع أننا نرى بعض إخواننا يبغض بعضهم بعضا، وهذا يتنافى مع الإيمان. فلابد أن نراجع أنفسنا، لابد من مراجعة النفس، لابد من مراجعة هذا القلب، لابد أن يكون قلبك لله، يحب لله ويبغض لله. نعم، قد يبغض الإنسان شخصا آخر لسوء خلقه وما شابه ذلك، لكن لا ينبغي أن يصل هذا البغض بحيث يستحوذ على القلب كله، بحيث تنسى محاسن هذا الشخص فلا تنظر إلا إلى أنه سيء في كل شيء. لا، له إيمان، له عمل صالح، لابد أن ننظر إلى هذا الجانب. فهذا المؤمن لا يؤمن ولا يستكمل الإيمان إلا إذا أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، حينئذ يكون قد استكمل الإيمان. فهذا الصنف من الناس الذي جمع بينهما حب الله عز وجل، هؤلاء ينجيهم الله يوم القيامة من ذلك، من هول ذلك اليوم ومن كرب ذلك اليوم. وتصوروا كيف سيكون حالنا في ذلك اليوم: حفاة عراة، لا ثياب ولا حذاء، تقف تحت حر الشمس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأنت واقف لا طعام ولا شراب، ولا تدري ما سيفعل بك. هذا هو حالنا جميعا، إلا من أتى بصفة من هذه الصفات التي جاءت في هذا الحديث. إذا أردت السلامة في المستقبل، إذا أردت أن تكون يوم القيامة تتنعم بظل الله عز وجل، ولا ظل يومئذ إلا ظله، لا جبال ولا أشجار، فعليك أن تكون واحدا من هذه الأصناف، على الأقل أن تتصف بصفة واحدة. وإن كانت هذه الصفات قد اجتمعت في بعض الناس، كما قال العلماء اجتمعت في نبي الله يوسف عليه السلام، اجتمعت فيه كل الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وتتمة الصفات تكون في الجلسة بعد الجلسة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذه امرأة دعته وليست كسائر النساء، إنها امرأة ذات منصب، ذات شرف ونسب وحسب، وذات جمال أيضا، ودعته هي إلى نفسها، فاستحضر قرب الله منه، استحضر بأن الله مطلع عليه، فاستحيا من ربه وآثر رضا الله على هوى نفسه. وهذا ما فعله يوسف عليه السلام، رضي أن يسجن 7 سنوات ظلما وأن يهان، لكن لا يقرب الفاحشة، لا يقرب الرذيلة. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سجن 7 سنوات ظلما وعدوانا، وهو الطاهر النقي لكن وظلم لكنه صبر، سجن مع المجرمين لكنه صبر ولم يرتكب الفاحشة. فهذا يوسف عليه السلام صبر ساعة على هذه المعصية، ابتلي بعدها بالسجن لمدة طويلة وهو صابر محتسب، لكن كيف كانت عاقبته؟ أن الله عز وجل رفع مكانته في الدنيا والآخرة، جعله نبيا وجعله هو الحاكم في هذه الدنيا، صار هو الأمير، رفع الله منزلته لأنه صبر عن المعصية واستحيا من الله. وإننا والله أحوج ما نكون إلى هذا الصنف من الرجال، رجل يستحي من الله، ومن باب أولى المرأة نحن بحاجة إلى هذا الصنف من الناس، يستحي من أن يقع في الفاحشة وفي الرذيلة، ينظر إلى نفسه على أنه من أهل الجنة وليس من أهل الشهوات. ليس فالمؤمن يرى أنه أرفع من أن يقع في شهوة بهيمية تؤدي به إلى الوقوع في الجحيم، عليه أن يترفع عن هذا الأمر. ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الصنف من الناس الذي يتميز بالإيمان العميق والتفكير الصادق. كذلك ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وما أكثر المتصدقين وما أعظم أجورهم عند رب العالمين. ولكن هذا المتصدق بالذات الذي ميزه عن سائر المتصدقين هو إخلاصه في الصدقة، بحيث قد بلغ به الإخلاص إلى إخفاء هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله يده الشمال ما تنفقه يده اليمنى. ولو استطاع أن يخفي هذه الصدقة عن نفسه لفعل، وهذا دليل الإخلاص. والله سبحانه وتعالى أثنى على المتصدقين، قال إن تبدوا الصدقات، يعني إن تظهروا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها، ثم ذكر المسرين، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. إنسان إذا تصدق سرا فهذه الصدقة تطفئ غضب الله عز وجل على عبده. فهذا الرجل تصدق بهذه الصدقة وأخلص وصدق في صدقته، هذا كان مخلصا لدرجة أنه أخفاها. وينبغي لكل واحد منا أن يكون عنده شيء من هذا، أن يكون عنده عمل صالح يسر به فلا يظهره للناس. قد يقرأ القرآن أمام الناس ويصلي النافلة أمام الناس، قد يتصدق أمام الناس، قد يعتمر فيسمع الناس به، لكن لابد أن تكون عندك حسنة أو عمل صالح تخفيه عن الناس، حتى عن زوجك، حتى عن أبنائك، يكون بينك وبين الله. وهكذا كان السلف، ما من واحد من سلفنا رضي الله عنهم إلا وكان له عمل صالح لا يعلمه أحد من أقاربه يسر به. وهذا ما ينبغي أن يكون، أن يتصف به كل واحد منا، لأنه والله ليس بالأمر الشاق، بإمكاننا أن نتصف بهذه الصفة. بإمكانك أن تتصدق بصدقة وتخفيها عن أنظر الناس. كذلك من الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من الأصناف، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل تعلق قلبه بربه محبة وتعظيما وإجلالا ورغبة ورهبة وشوقا إليه، فهو إذا ذكر الله خاليا، ليس أمام الناس، وحده، إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه. إذا قرأ كتاب الله خاليا فاضت عيناه، إذا نظر في الآيات الكونية في السماء وما فيها وفي الأرض وما فيها في نفسه، كيف خلقه الله عز وجل، كيف يسمع، كيف يتكلم، كيف يفكر، كيف ينام، إذا نظر في هذه الآيات واستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى وبكى، فهو من هذا الصنف. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد جاء في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فمن بكى من خشية الله فعينه محرمة على النار. كذلك المرابط الذي إذا كان الناس نائمون فهو مستيقظ يحرس بلاد الإسلام، هذا أيضا عينه لا تمسها النار. فهذا رجل ربما قصر أيضا، قصر في جنب الله، تذكر الذنوب والمعاصي التي ارتكبها ففاضت عيناه، فهذا أيضا يدخل في هذا الصنف، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعلينا أن نجتهد، والله ليس هذا بالأمر الصعب، علينا أن نجتهد في الإتيان بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإتيان ببعضها على الأقل، لأنها ترتبط بمستقبلنا، ترتبط بمصيرنا ما بعد الموت، لأن الموت ما منا من أحد إلا وسيموت. فإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، إذا مت فاعلم بأن ما ستسمعه اليوم وما أنت تقرأه في كتاب الله وما تقرأه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، والله إذا مت فستراه بعينك. وإن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوه في الدنيا، ما رأوه بأعينهم، ولكنه رأوا يوم القيامة، رأوا الجنة والنار بقلوبهم، لأنهم يصدقون كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضهم: إني رأيت الجنة والنار، فقالوا له: كيف رأيتها وأنت في الدنيا؟ قال: رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار ليلة المعراج، رأى الجنة ورأى النار، وأخبرنا بأنه رآهما. فهذا الصحابي قال: رأيتهما بعيني رسول الله، وهما أوثق عندي من عيني، لأن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فيهما: ما زاغ البصر وما طغى. قال: أما عيني فقد تزيغ وقد تطغى. انظر إلى اليقين الذي كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند سلفنا الكرام. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد على أن تكون واحدا أو فيك صفة من هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.